مثلا، مثلا قول الحسن البصري رحمه الله، قال: إنهم وإن طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني ما بقصش البني آدم ده هو ركب إيه؟ ركب طيارة، ركب سيارة، ركب إيه؟ ما بقصش في الموقف بتاعه قدامه ناس وراه ناس وعن يمينه ناس وعن يساره ناس، لا تنظر إليه بهذا. إنهم وأن طقطقت بهم البغال، طقطقت تعرف البغل، دايما الناس اللي هم رعاة البغال أو الفرسان يعملوا للفرس من تحت حدوة عشان الحافر بتاعه بيتبري من كتر المشي على الأرض، فيجيب حدوة حديد كده ويدقها في رجله من تحت، سواء كان حمارا أو كان بغلا أو كان فرسا، فالحدوة الحديد دي طول ما ماشي تعمل طقطقة طق طق طق وانت ماشي كده. فهو يريد أن يقول: إنهم وإن طقطقت بهم البغال، تمام، وهملجت بهم البراذين، البرذون نوع من الفرس المطهم اللي له مشية معينة تشبه الرقص اللي هي الكبر يعني بتاع الخيل يعني، تمام، إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين جمع برذون فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، تمام. وتقرأ في مثل هذه الكتب الجليلة يعني مثلا قول الحسن: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه، ما عصاه هؤلاء إلا أنهم سخطوا من عين الله فلذلك سهل عليهم أن يعصوه، إنما لو عزوا عليه وكان لهم قدر عنده تبارك وتعالى لعصمهم أن يختلفوا هذه المظالم أو هذه الذنوب.